بص بص. وصل وسلم على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أيها الأحباب الكرام، نستأنف مسائل كتاب الزكاة. قال المصنف رحمه الله: ومتى نقص النصاب في بعض الحول انقطع، لأن ولود النصاب في جميع الحول شرط للولود ولم يولد، وظاهره سواء كان النقص في وسط الحول أو طرفيه وعدم العفو عنه مطلقا، لكن اليسير معفو عنه كالحبة والحبتين في الأثمان وعروض التجارة لما تقدم. وكنا قد صورنا هذه المسألة الأسبوع الماضي، فقلنا لو أن رجل عنده 200 درهم من الفضة، ثم في أثناء الحول احتاج أن يشتري شيئا، فاشترى منها ب5 دراهم، كم نصاب الفضة؟ 200 درهم. فاشترى ب5 دراهم، النصاب الآن على حاله أن نقص النصاب في أثناء الحول، تمام؟ طيب، في هذه الحالة هل الحول مستمر أم انقطع الحول؟ انقطع الحول، تمام؟ لكن السؤال: لو كمل النصاب مرة أخرى، يعني النصاب نقص ثم كمل مرة أخرى، هل يستمر على الحول السابق أم يبدأ من حيث اكتمل النصاب مرة أخرى؟ أحسن. يبقى المسألة فيها تفصيل: إن كان النقص نقصا كثيرا فيبتدئ الحول من حيث كمل النصاب، من حيث كمل النصاب. أما إذا كان النقص يسيرا فعلى القول الراجح يعفى عنه، إذا كان النقص يسيرا فيعفى عنه فيستمر الحول. أديك صورة. صلى الله عليه وسلم. المصنف قال: كالحبة والحبتين في الأثمان، يعني لو نقص نقصا يسيرا في أثناء الحول يعفى عنه. طيب، نقص نقصا شديدا زي مسألتين ال200 درهم، واشترى مثلا ب10 دراهم ب50 درهم، بقي كم؟ 150. 200 درهم، شيل منهم 50، يتفضل كم؟ 150. الكلام ده في الشهر السادس في الحول، كلام جميل. ثم أكمل الرجل النصاب مرة أخرى، جاءه دراهم أخرى، فكمل النصاب في الشهر الثامن، وصل ل200 درهم. في الحالة دي يستمر على الحول الأول أم الحول انقطع في الشهر السادس وبدأنا حولا جديدا من الشهر الثاني؟ انقطع الحول وبدأنا حولا جديدا من الشهر الثاني. لكن إذا كان النقص في وسط الحول وكان نقصا يسيرا كما يقول الحنابلة كالحبة والحبتين من الذهب، يعني نقص عن النصاب نقصا يسيرا، هذا على الراجح أنه معفو عنه والنصاب عفوا الحول مستمر، الحول مستمر، لأن هذا لا يسمى نقصا في العرض، لأن هذا لا يسمى نقصا في العرض. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الثانية: قال المصنف رحمه الله: أو باعه، يعني باعه النصاب، أي النصاب بغير جنسه ولو بشرط الخيار، أو أبدله بغير جنسه. كمن باع أو أبدل 40 شاة ب30 من البقر انقطع الحول لما تقدم. وهذه المسألة كانت الثانية: لو باع أو أبدل، باع النصاب أو أبدله في أثناء الحول. طيب، عايزين مثال. ذكر المصنف هنا مثالا فقال كمن باع أو أبدل 40 شاة ب30 من البقر. رجل عنده 40 شاة سمان أبدلهم بكم؟ ب30 بقرة. في هذه الحالة هل الحول مستمر أم غير مستمر؟ مستمر ولا غير مستمر؟ ها؟ غير مستمر. يبقى الحول انقطع. لماذا قطع الحول؟ أحسنت. لأنه أبدله بغير جنسه. بخلاف ما لو أبدله بجنسه كما سيأتينا. بس خلينا دلوقتي في هذه الصورة وهي إيه؟ بغير جنسه. البيع والإبدال بغير الجنس. فمن أبدل إبلا ببقر أو غنما أبدل إبل بشياء بجنس نفس الجنس ولا جنس مختلف؟ الجنس مختلف فينقطع حول الأول ويستأنف بالثاني حولا جديدا. يعني ال40 شاة اللي باعهم قبل أن يتم عليهم الحول باعهم في السابع واشترى 30 بقرة أو اشترى بهم 5 من الإبل يعني انقطع حول الشياة وابتدأ من يوم اشترى الإبل حولا جديدا. وصل كده؟ طيب صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة محل اتفاق بين الفقهاء. هذه المسألة اللي هي مسألة البيع أو الإبدال بغير جنسه اتفق الفقهاء على أن الحول ينقطع، حول المبيع انقطع، والسلعة التي أتت إليه يستأنف بها حولا جديدا. المسألة كم؟ الثالثة. قال أو ارتد مالكه، يعني مالك إيه؟ النصاب. انقطع الحول لفوات أهليته للوجوب. لفوات أهليته للوجوب. لو ارتد الرجل في أسبوع الحول هل تؤخذ منه؟ هو عنده نصاب. هل تؤخذ منه الزكاة أم لا؟ الحكم الشرعي طب صلى على رسول الله. اختلف في هذه المسألة على قول. أما أبو حنيفة ومالك فقالوا إن الردة تسقط دين الله مطلقا سواء كان بدنيا أو ماليا. تاني لو أن الرجل ارتد في أثناء الحرب أي كلام أبي حنيفة ومالك مذهب أبي حنيفة ومالك قالوا الردة تسقط دين الله مطلقا سواء كان هذا الدين بدنيا أو ماليا فإذا ارتد لا تؤخذ منه الزكاة وإذا رجع إلى الإسلام سقط عنه قضاؤه يعني لا يقضي الزكاة. وحجتهم في ذلك لا ما مش هينفع اشرب انت لا شوف عبد الله تعال تعال تمام. قالوا لان الاسلام يهدم ما قبله والله عز وجل يقول قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سبق تمام. واما الشافعي فقال الردة لا تسقط حق الله سواء كان هذا الحق ماليا او بدنيا فتؤخذ منه الزكاه. بقي لنا مذهب احمد. واما مذهب احمد فقد فصل في المساله تفصيلا فقال اذا حال عليه الحول وهو مرتد فلا زكاه عليه. اذا حال عليه الحول وهو مرتد فلا زكاه عليه. يعني جاء يعني كامل العام وقت أن كمل العام جاء والرجل مرتد. في هذه الحالة نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه لا زكاة عليه، على أنه لا زكاة عليه، لأن الزكاة وجبت عليه وهو غير أهل للزكاة، وهو ليس أهل للزكاة. الحالة الثانية إذا ارتد في أثناء الحول ثم رجع، يعني ارتد ثم نصح وتاب إلى الله واستغفر ورجع إلى الإسلام مرة أخرى، والكلام ده في أثناء الحول، في هذه الحالة ماذا يصنع؟ ها؟ نعم هو يزكي لأنه صار مسلم خلاص هيزكي. هنتكلم على الحول، هل الحول مستمر أم حينما ارتد انقطع الحول ثم ابتدأ حولا جديدا؟ يكمل الحول. يستأنف حولا جديدا، لأن هذا أمر مختلف، لأن دي مسألة ناقض من نواقض الأهلية، من نواقض أهلية الوجود. تمام؟ إذا ارتد أثناء الحول ثم رجع استأنف حولا جديدا من وقت ما رجع. على هذا القول فمطلق الحنفية والشافعية. على هذا القول اللي هو ارتد يستأنف حولا جديدا هو موافق من الحنفية والمالكية. في هذه الجزئية. نعم. الحالة الثالثة إذا ارتد بعد الحول أو بعد أن وجبت عليه الزكاة. بعد الحول أو بعد أن وجبت عليه الزكاة. إيه الفرق؟ ما هو إذا جاء الحول فقد وجبت عليه الزكاة. لأنها تعلق بذمته. لا بجوز. بعد الحول يعني بعد أن تم الحول فقد وجبت عليه الزكاة. أو بعد أن وجبت عليه الزكاة فيما لا يشترط له الحول. فيما لا يشترط له الحول. حينئذ هل تسقط عنه الزكاة أو لا تسقط؟ لم تسقط عنه الزكاة، يأخذها منه الإمام، يأخذها منه الإمام، وهذا التفصيل هو الراجح. المسألة الرابعة. الراجح هو التفصيل الذي جاء في مذهب أحمد الأخير. المسألة الرابعة. أو قبل أن نصل إلى الرابعة نقرأ كلام المصنف، يقول: إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه كإبدال فضة بذهب. يعني المصنف، أنتم فاهمين ولا لا؟ ها؟ أين؟ يقول: إلا في إبدال ذهب بفضة، تكلم فيما سبق على إبداله بغير جنس، قال: إلا في إبدال ذهب بفضة. الذهب هو الفضة ولا مختلف؟ يعني مولا تعطيني دينارا ذهبيا طلع لي درهم فضة؟ مختلف، تمام كده؟ لكن المصنف يقول إلا، يبقى ده مستثنى من السابق، كلام جميل؟ إلا في إبدال ذهب بفضة وعكسه، لأن المصنف يرى أن هذا علته واحدة، الذهب والفضة علته الثمانية، فقال إذا أبدل أثناء الحول ذهبا بفضة فالحول مستمرا على نفس الحول السابق، ولا يستأنف حولا جديدا. تمام؟ وعروض التجارة، نقول في مسألة إبدال الذهب بالفضة الحول ينقطع. الصحيح فيها أن الحول ينقطع. لأنهما لا يجمعان في الزكاة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهذا نصاب ولهذا نصاب، وقال عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أواقي من الفضة صدقة، فجعل ليس فيما دون خمس أواقي. طيب لو أن عنده من الذهب وعنده أقل من خمس أواقي كمل عليهم ولا لا؟ ظاهر الحديث أنه لا، أنه لا يضم. تمام؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث الغيبة يقول: الذهب بالذهب والفضة بالإيه؟ بالفضة. فلم يبح عليه الصلاة والسلام أن يبدل هذا بذلك. قال: وعروض التجارة أبدلت بأسنان، يعني عروض التجارة وبدلت بأسماء، لأن أصلا صاحب عروض التجارة عنده ثلاجات، عنده أشياء اللي تاجر فيها، فيبدل العروض بالإيه؟ بالأسماء، يعني يبيع ويشتري، تمام؟ يقول هذا، يقول المصنف أن هذا لا يؤثر، نقول نعم هذا صح، فإن عروض التجارة ليست مقصودة لذاتها، إنما المقصود فيها هو الاتجار والاكتساب من ورائها من المال، تمام؟ والزكاة في قيمتها وليست فيها، الزكاة في قيمتها وليست فيها. قال وإلا في أموال الصيارف، إيه أموال الصيارف؟ لا الصيرفي، تعرف الصيرفي؟ هو أيوة اللي يبدل العملات، اللي يبدل العملات، قد يبدل ذهب بفضة، دينار بدرهم، جنيه بدولار، كل هذا لا يؤثر عنده، تمام؟ قال فلا ينقطع الحول في هذه بالإبدال، لأنها في حكم الجنس الواحد في ضم بعضها إلى بعض، ولذلك تجزئ زكاة الذهب من الفضة وعكسه. وعروض التجارة طبعا اتضحت مسألة الايه؟ الذهب الفضة. قال وعروض التجارة، وعروض التجارة الزكاة في قيمتها لا في عينها كما يأتي إلى آخر الفقرة. قال ويخرج الزكاة مما معه عند وجوب الزكاة، أي تمام الحول، ذهبا كان أو فضة. وعروض التجارة يخرج من قيمتها، يعني إذا حلت عليه الزكاة، المصنف يفرع هذه المسألة على ما قبلها، تمام؟ يقول ويخرج الزكاة مما معه، هو لما قال قبل ذلك أن الذهب يبدل بالفضة والفضة تبدل بالذهب، كأن سائلا يريد أن يسأل، طيب فإذا حال الحول ووجبت الزكاة يخرج ذهب ولا فضة؟ قال المصنف ويخرج الزكاة مما معه عند وجوب الزكاة، أي تمام الحول، ذهبا كان أو فضة، ومسألة عروض التجارة واضحة، تمام؟ لكن على الصحيح كما علمتم أن الذهب والفضة كل صنف منهما له حول مستقيم، فإذا أبدل ذهبا بفضة انقطع حول الذهب، وابتدأ بالفضة أو استأنف كما يقول الفقهاء، استأنف بها حولا جديدا من يوم أن تملكها، إلا في الصيرفي الذي يبدل العملات. قال المصنف رحمه الله ولا ينقطع الحول فيما أبدله بجنسه مما تجب الزكاة في عينه كالغنم والبقر وخمس وعشرين فأكثر من كذلك. هذه هي مسألتنا الكم؟ الرابعة. وهي إذا أبدل بجنسه، إحنا سبق معنا أنه إذا أبدل بغير جنسه باتفاق فقهاء الحول انقطع. طيب إذا أبدله بجنسه، عايزين صورة، صورة المسألة، باع 40 شاة كل منها عشراء سمان ب60 شاة أو ب50 شاة، هنا الحول ينقطع، يعني باع شياة بشياة، غنم بغنم، باع بقرا ببقر، إبل بإبل، هنا الحول ينقطع ولا ينقطع؟ ها؟ لا ينقطع الحول. على الراجح وإن كان أبو حنيفة رحمه الله وكذلك الشافعي يقولان بانقطاع الحول الأول، وقال لأن كل من المتبايعين يستأنف حولا جديدا مما أخذه. إذا أبدل النصاب بجنسه، إذا أبدل النصاب بجنسه، نفس الجنس، غنم بغنم، بقر ببقر، إبل بإبل، تمام؟ لكن إبل هزيلة بإبل سمان مثلا، يعني عشان المفضلة في العدد ليه؟ أي تمام. ففي هذه الحالة هل حول الأولى ينقطع ويستأنف حولا جديدا بالثانية، ولا الحول مستمر لأنه من جنس واحد؟ اختلف العلماء على قوله. قال أبو حنيفة والشافعي الحول ينقطع ويستأنف كل من المتبايعين الحول على ما أخذه من حين المبادلة. وأما قول مالك وأحمد قال لا يحتقر الحر. طيب قلنا لماذا؟ قال لأنه نصام يضم إليه نماؤه في الحر. لو أن هذه الشياه الأربعين أنجب منها 20 شاة أنجبوا 20 أو أكثر من ذلك، هل نقول نستأنف بالعشرين أو الأربعين أنجبوا 40؟ هل نقول الجنين المولود نستأنف به حولا جديدا من يوم ما ولد؟ لا، هو تابع، هو تابع لأصله، هو تابع لأصله. قالوا فيبنى حول بدنه من جنسه على حوله كالعروض، إبدال العروض ونماء العروض أيضا اللي هو ربح التجارة، لا يشترط في الربح نفسه حولا كاملا، إنما حوله حول أصله. وحديث لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول مخصص بالنماء ومخصص بالربح وعروض التجارة، فيقاس عليه محل النزاع، وهذا القول الأخير هو الصحيح. يبقى الخلاصة أن الحول لا ينتقل، تمام؟ طيب يبقى هو إذا باعها بجنسها الحول لا ينقطع. طيب عندنا صورة كاملة، لو باع نصابا بأكثر من نصاب 40 ب60، ما احنا خلاص من جنسه تمام، يبقى زكاة الستين اللي هو 20 الزائدة زكاتها وحولها تابع لحول، تابع لحول أصلها، لأنه كنت أو كنت، لأنه كنت كأنها أنجبت فهي ربحت وكسبت. طيب لو باع نصابا بأقل من نصاب، باع 40 شاة أو 30 بقرة ب29 بقرة، الحول مستمر ولا ينقطع؟ البقر بالبقر، ها؟ نقص النصاب يبقى انقطع الحول أحسن. قال المصنف حتى لو أبدل نصابا من السائمة بنصابين، دي واضحة ولا غير واضحة؟ أظن وضحت دلوقتي بعد المثال السابق وضحت، يعني باع 40 ب80، باع نصابا بنصابين، باع 30 بقرة ب60 مثلا، تمام؟ ك30 بقرة أبدلها ب60 بقرة زكاهما إذا تم حول الأول، يبقى الزيادة دي تابعة ليه؟ للحول الأول، نص عليه. قال أحمد بن سعيد سألت أحمد عن الرجل يكون عنده غنم سائمة فيبيعها بضعفها من الغنم، فعليه أن يزكيها كلها أو يعطي زكاة الأصل؟ قال بل يزكيها على حديث عمر في السقلة يروح بها الراعي لأن نماءها معها. قلت فإذا كانت للتجارة؟ قال يزكيها كلها على حديث حماس، تمام؟ يبقى لو أنها أبدل نصابا بنصابين زكاة النصاب الثاني وحول النصاب الثاني تابع للحول الأول. طيب الصورة الثانية التي هي صورة لو باع نصابا بأقل من نصاب، قال فأما إن باع النصاب بدون النصاب انقطع الحول. طيب قد تشتبه على بعض الناس أنه إذا باعه بأقل منه لا يخرج عليه الزكاة، لا. قال المصنف وإن كان عنده 200 فباعها 100 فعليه زكاة 100، ما دامت 100 عدت النصاب ولا لا؟ عدت النصاب، تمام؟ المسألة كم؟ قال المصنف رحمه الله ولو أبدل نصاب سائمة بمثله ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة أو تم الحول، فله الرد للعبد ولا تسقط الزكاة عنه لاستقرارها بمضي الحول كما لو تلف النصاب. صورة هذه المسألة: رجل أبدل نصابا لمثله، بقرا ببقر، غنم، أنتم معي؟ طب صلى الله عليه وسلم، أبدل غنم بغنم، شياه بشياه، بقر ببقر، تمام؟ من نفس الايه؟ من نفس الجنس، ثم ظهر له عين، هل يرد السلعة لأجل هذا العيب ولا لا يردها؟ له الرد لأجل العيب، تمام؟ له الرد لأجل العيب. طيب، والزكاة؟ وجبت عليه لأنه بعد وقت أنا بعد ما وجبت عليه الزكاة بعمل. أيوة. ردها المصنف يقول إيه؟ ثم ظهر على عيب بعد أن وجبت الزكاة. يعني النصاب كان عنده وقت أن وجبت عليه الزكاة، ثم أبدل بعد الحول، بعد أن تم له حول كامل. كلام جميل. هنا نقول لا تسقط عنه الزكاة، يعني يزكيها، لأن الزكاة وجبت في المال وهو عنده، كما لو ارتد بعد أن وجبت عليه الزكاة، المسألة السابقة. وكما ذكر المصنف قال كما لو تلف المال، كما لو تلف النصاب، كما لو تلف النصاب. وأظن مسألة الثلاث ستأتي معنا حتى لا نطول. المسألة الكام؟ السادسة. أو قبل السادسة نقول قال المصنف فإن أخرج الزكاة من النصاب فله رد ما بقي. يعني لو كان هذا الرجل اللي ظهر له في السلعة بعد الحول عيب كان أخرج الزكاة، تمام؟ فإن أخرج الزكاة من النصاب فله رد ما بقي. كان أبدل 40 شاة فطلع منهم كام؟ شاة. يرجع 39 ولا ما يرجعوش؟ له ذلك. أحسن. قال فله رد ما بقي منه لعيبه. ألا طب الشاة بتاعت الراجل؟ قال المصنف ويرد قيمة المخرج، يدفع له بقى ثمن الايه؟ ثمن الشاة التي أخرجها. قال لأنه فوته على ربه، خذهم منه 40 ورجعهم له 9، تفوض عليه القيمة. والقول قوله بيمينه في قيمته. الشاة دي كانت تساوي كام؟ هو اللي يعرف، مش هنرجع لأهل الخبرة ولا حاجة، لا هو اللي يقول لي إن محدش شاف، إن هو طلعها للزكاة خلاص، وصلت عند الفقراء. تمام؟ القول قوله بيمينه. كان تساوي واحلف على ذلك حيث لا بينة لأنه ظالم. ارفع صوتك. اعيدها ثاني والشيخ ايمن هيزعلني بعد الدرس. احنا عندنا اثنين، اشترى زيد من عمرو، ماشي؟ نعم. اشترى زيد من عمرو، زيد هذا اشترى من عمرو، أبدل 40 شاة بكم؟ ها؟ لا ركز معانا. المصنف يقول إذا أبدل نصاب سائمة بمثله، غنم بغنم، نصاب بنصاب، يعني مش أقل من نصاب، مزيد ماشي. كلام جميل. أبدل 40 ب45، خلاص؟ يعني ده مين؟ زيد عنده كام؟ 40، خليهم 45، وعمر 40، ماشي؟ أبدله، بقى زيد عنده كام؟ 40. كلام جميل. 40 هذه بعد أن تم عليها الحول ظهر فيها عيب، فله الرجوع لأجل العيب والزكاة وجبت عليه. المسألة اللي معانا دي لو كان أخرج الزكاة من هذه الأربعين أخرج منها شاتا تمام؟ ثم ظهر له العين له أن يردها. طيب الشاة ها؟ يدفع قيمتها والقول قوله بيمينه يقول يا كيف تسوي كذا ويحلف عليه. وصلت الحمد لله. المسألة التي بعد ذلك قال المصنف رحمه الله وإن أبدله بغير جنسه كغنم ببقر. الجنس هنا متفق ولا مختلف؟ مختلف. ثم رد عليه بعيب يعني كان هو السلعة بتاعته هي المعيبة ثم رد عليه بعيب ونحوه كغبن أو تكديس أو خيار شرط أو اختلاف في الصفة. الحاجة كلها تأخذها في البيوع أو خطوها ولا لسه خيار الشرط وخيار المجلس وكل هذه الأدلة. استأنف الحول من حين الرد لأنه ابتداء ملكه كما لو رد هو لذلك. صورة المسألة باع 40 شاة بسبع دقائق تمام قبل الحول بشهر أو شهرين ثم ردت عليه الشياه لعيب فيها. في هذه الحالة ماذا يصنع؟ ها؟ كلام المصنف أنه يبتدئ أي كما يقول الفقهاء يستأنف حولا جديدا من يوم ردت إليه من يوم ردت إليه وهو قول الشافعي وأحمد والنصر. مش فيها أسئلة أنا أصبحت بس مش فيها أسئلة عشان نكمل الصفة دي. الشافعي ما هي العلة؟ اتفضل. صلى على رسول الله. احنا قلنا قبل ذلك اذا ابدله بغير جنسه الحول بينقطع ولا بيستمر؟ الحول بينقطع. طيب هو ابدله بغير جنسه ثم ردت عليه يبقى كده مظبوطه ولا لا؟ تمام بس اظن كده وضحت يعني لما بعد انقطع الحول ثم لما ردت اليه ابتدا حولا جديدا او استأنف حولا جديدا. قال المصنف رحمه الله قال تنبيه عقد الإهدال على البيع دليل على انهما غيران. وسبق لنا في الدرس الماضي أن قلنا بأن البيع والإهدال مترادفان ولا مختلفان؟ تمام أحسن. أحسن. الأصل في البيع والإهدال أنهما شيء واحد. تمام؟ فالأصل في البيع أنهم يقولون هو مبادلة مال بمال. طيب إذا ذكر الفقهاء فقالوا بيع وإبدال مع بعض في سياق واحد كده حينئذ ينصرف المعنى. تمام أحسن. يكون البدل مبادلة سلعة بسلعة غنم بغنم بقر بقر أو العكس يعني الجنس أو غير الجنس. المهم سلعة بسلعة ما فيش قيمة. أما البيع فيكون فيه إيه؟ فيكون فيه قيمة عشان الاختلاف الاصطلاحي. قال أبو المعالي المبادلة هل هي بيع؟ فيه روايتان ثم ذكر نصه بجواز إبدال المصحف لا بيع. وقول أحمد المعاطف بيع إلى آخر هذه الفقرة مسألة بيع المصحف، بس ننبه عليها، هل يجوز بيع المصحف ولا لا يجوز؟ يجوز بيع المصحف، لأنهم كما قال الشعبي يبيعون عمل أيديهم، لأنهم يبيعون عمل أيديهم لا كلام الله. نسخ المصاحف يبيعون الحبر والأوراق والجلد تمام، لا يبيعون كلام الله. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى، قال: وما تقصد ببيع ونحوه مما تقدم كإتلاف، الفرار من الزكاة بعد مضي أكثر الحول حرم ولم تسقط الزكاة بذلك، لقوله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة الآيات، فعاقبهم تعالى بذلك لفرارهم من الزكاة، ولأنه قصد به إسقاط حق غيره فلم يسقط كالمطلق في مرض موته. هذه المسألة لو أن الرجل قصد بهذا البيع والإبدال بغير الجنس قصد به الفرار من الزكاة، لما عرف أنه لما يبدل غنم ببقر الحول سيقف على الفرصة أفر من الزكاة، تمام؟ لو قصد الفرار من الزكاة حينئذ ماذا يكون الفرار؟ أولاً من جهة الحكم الشرعي يحرم عليه ذلك، يحرم عليه ذلك. طيب الزكاة لا تسقط عنه الزكاة، ففي صورة المسألة لو باع 30 بقرة بأربعة من الإبل مثلاً، أو باع 40 شاة بعشر بقرات، إن كان هذا لأجل الفرار، يعني الفرار من الزكاة، فإن الحول لا ينقطع، لأنه فعل ذلك تحيلا على إسقاط الواجب، والتحيل على إسقاط الواجب لا يسقطه، كما أن التحيل على الحرام لا يبيحه، فيعامل بخلاف مقصوده، ولأن العبرة في الأفعال بالمقاصد. هذه قاعدة الحيل، هذه قاعدة الحيل، العبرة في الأفعال بالمقاصد، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فهذا الرجل نوى بالإبدال بغير الجنس أن يفر من الزكاة، يعامل برد مقصوده وتجب عليه، يجب عليه إخراج الزكاة. قال المصنف رحمه الله، واضح المسألة اللي فاتت ولا لا؟ مش عايز يقول لك ما احنا تنهي العصر، انا عايز حد يشرح. سيعقلنا عن الكلام هذا الكلام، اوامر دكاتره بقى معلش، يعني هذا الكلام كلام من ده، انا مش عايز اشرب وانا بتكلم. نعم. ما السؤال؟ النكاح ولا السيمة نفسها؟ ما تقولين السؤال؟ أيوة أنت صلى الله عليه وسلم، المسألة واضحة جدا جدا جدا يعني، بس هي مش شغلة. بهيمة الأنعام السائمة مال من الأموال الزكوية يشترط له تمام الحال كما يشترط له بلوغ النصاب، لكن النتاج إيه النتاج دي؟ الخلف. طيب ما إيه السؤال؟ تفرق بين الاثنين، النتاج اللي هي يعني المقصود بها الناقة التي تنتج أثناء الحول، أنتجت في الشهر التاسع من الحول، ها هل نقول بأن هذا المثال اللي هو الجمل الصغير ده النقص الصغيرة حولها من يوم ما ولدت ولا حولها تابع لحول أصلها؟ حولها تابع لحول أصلها. ايوه خلاص تجب زكاة العشر. قال المصنف رحمه الله وقوله بعد مضي اكثر الحول هو ما صححه ابن تميم وفي المقنع عند قرب وجوبها وفي الرعاية قبل الحول بيومين وقيل او بشهرين لا ازيد قال في المرجع والمذهب انه اذا فعل ذلك فرارا منها لا تسقط مطلقا وحته مضي اكثر الحول دي هو يعني المصنف يذكرها لاجل شيء سياتي المعنى قال ويزكي البائع ونحوه يعني البائع والمبدئ من جنس المبيع لذلك الحول يعني هو باعها فرارا من الزكاة. طيب قلنا له الحكم الشرعي يحرم عليه. طيب ومن جهة الزكاة يجب عليك إخراج الزكاة. طيب ماذا يصنع المال باعه؟ يقول يجب عليه أن يخرج من جنس المبيع لذلك الحول المال اللي هو باعه فرارا به من الزكاة يجب عليه أن يخرج من نفس هذا الجنس. يعني باع الغنم يجب عليه أن يشتري وكان عنده 40 يجب عليه أن يشتري شاة ويخرجها وإن قال وهذه مسألة أخرى تابعة للمسألة السابقة إن قال لم أقصد الفرار قال أنا بعت ولم أقصد الفرار ماذا نصنع؟ بصير. ماذا نصنع لو باع وقال لم أقصد الفرار يا عم انت جاي تبيع قبل الحول بمسافات قصيره كده ما وجبتش عليك اذا قال لم أقصد الفرار يؤخذ بقوله تمام يقبل قوله إلا إذا دلت قرينة قال المصنف رحمه الله فإن دلت قرينة عليه يعني على الإيه الفرار عمل بها إن دلت قرينة على الفرار أخذ بها ورد قوله طيب القرينة دل أيوة كأن يبيع ماله قرب تمام الحول ثم بعد مضي الحول يشتريه مرة أخرى تمام فهذه قرينة قضية بأنه أراد الإيه؟ أراد الفرار من الزكاة. قرينة مثلا وهذا الرجل معروف أنه لا يجوز الزكاة أصلا. قرينة. نعم فإذا دلت قرينة يعمل بالقرينة. تمام؟ طيب وإن لم تكن سمى قرينة يقبل قوله بيمينه يقبل قوله ولا يستحلف قال فإن دلت قرينة أي على الفرار عمل بها ورد قوله وإلا يعني الحالة الثانية بأن لم تكن ثم قرينة قبل قوله في قصده لأنه لا يعلم إلا منه ولا يستحلف المسألة التي بعد ذلك خلاص يعني قد تزيد عن ثلاث دقائق اتفضل طيب جزاك الله خير من شيخنا دايما بيتدلى عليه يعني قال المصنف رحمه الله